أقول بارك الله فيكم: تحقيق التقوى لله تعالى فيها سعادة المرء في الدارين، وأصلها أصل التقوى كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك. ما هو الذي تجعله؟ لن تتخذ شعارا ولا دثارا إلا دثار الهدى وفعل الطاعات. قال: وهو فعل طاعته واجتناب معصيته. وانتبه إلى الفقه الذي ذكره، قال رحمه الله: وتارة تضاف التقوى إلى اسم الله عز وجل كقوله تعالى: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال: فإذا أضيفت التقوى إليه سبحانه وتعالى فالمعنى هنا يقول: فأمر بتقوى الله، هنا مضاف إليه ليس كذلك؟ قال: فإذا أضيفت التقوى إليه سبحانه وتعالى فالمعنى اتقوا سخطه وغضبه، وهو أعظم ما يتقى، وعن ذلك نشأ عقابه الدنيوي والأخروي. قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فهو سبحانه أهل أن يخشى ويهاب ويجل ويعظم في صدور عباده حتى يعبدوه ويطيعوه لما يستحقه من الإجلال والإكرام وصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش وشدة البأس، إلى أن قال: وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله وإلى مكانه كالنار وإلى زمانه كيوم القيامة، كما قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال: ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات. فمن يتبع الشبهات ويثير الشبهات وينشر الشبهات ليس متقيا لله ولا محققا لتقوى الله، ولا يدخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فهمت هذا؟ فالذين ينشرون الأباطيل والشبهات لتشكيك أهل السنة المحضة في ثوابتهم ويزعزعون هذه الثوابت ويؤصلون للشبهات ليسوا من المتقين لله، ليسوا من المتقين لله ولو ادعوا الزهد والورع فإنهم يكذبون، وهو زهد كاذب وورع باطل. قال رحمه الله: ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، مع أن الشبهات من المحرمات لكن خصها بالذكر لماذا؟ لخطرها وضررها. قال: وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات، أن يفعل المرء المندوب، وترك المكروهات، وهو أعلى درجات التقوى. إذن التقوى إيش؟ درجات. ودلل رحمه الله بعد ذلك على هذا القول بجملة من الآيات والآثار من أقوال السلف، ثم قال: وبالجملة أو في الجملة، فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، أما أوصى الصحابة ووعظ الناس بهذا الرجال والنساء يوم العيد، ووعظ أيضا أصحابه كما في حديث العرباض؟ وهكذا قال: ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. قال رضي الله عنه ورحمه عن الإمام ابن رجب: ولم يزل السلف يتواصون بها. فذكر ذلك عن الصديق والفاروق عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، إلى أن قال: وفي الجملة فتقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان، ولها تأثير وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين، في قلوب المؤمنين. من ثمار تحقيق التقوى ما يقذفه الله جل وعلا في قلوب المؤمنين من ثنائهم على هذا العبد المتقي. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: التقوى ثلاث مراتب. ما هي؟ قال: إحداها، المرتبة الأولى يعني إحداها، حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات. الثانية حميتها عن المكروهات. الثالثة الحمية عن الفضول، عن الفضول وما لا يعني، ما لا يعنيك ولا يخصك، هذه القلاقل وهذا النقل والثرثرة والقيل والقال وبث الفرقة والمحن والتفريق بين أهل السنة بارك الله فيكم، وإثارة الفتن هنا وهناك مما يتلظى بنارها كثير من الناس، أليس كذلك؟ والمجتمعات ممن لم يحقق هذه التقوى أصلحهم الله. قال الثالث الحمية عن فضول، عن الفضول وما لا يعني. طيب لما يعني ما فائدة تحقيق هذه المراتب وأنت بالخيار ولك أن تتأمل؟ من فوت إحداها فات عليه الخير. قال: الأولى وهي حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، الإمساك، الأولى تعطي العبد حياته، تعطي العبد إيش؟ حياته، فيتلذذ بالطاعة، يعني يريد تعطي العبد حياته يتلذذ بالطاعة ويضجر من ماذا؟ من المعصية، وهنا حياة القلب. قال: والثانية وهي ماذا؟ الحمية عن المكروهات. والثانية تفيد صحته وقوته، صحته وقوته. الثالثة عن الفضول وما لا يعني تكسبه سروره وفرحه وبهجته. كم الذين لم يحققوا هذه المرتبة، أدخلوا على الناس ضد هذا، أدخلوا على الناس ضد السرور وعلى أنفسهم، وأدخلوا على الناس ضد الفرح الترح، أليس كذلك؟ أدخلوا عليهم التمزيق والترح والأحزان. نسأل الله السلامة والعافية. انتهى كلامه. ويقول رحمه الله في موطن آخر من الفوائد: لو وقفت عند مراد التقوى، لو وقفت عند مراد التقوى، عرفت ذلك وحققته ووقفت عنده، لم يفتك المراد، لم يفتك ماذا؟ المراد.